الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد. نحن الآن في تفسير بعض آيات من سورة البقرة. يقول الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. فكان في حياة النبي عليه الصلاة والسلام كانت تفرض أحكام فتصير واجبة ثم تنسخ، وكانت أحكام تبدل إلى أحكام أخرى. فكان أعداء المسلمين من اليهود وغيرهم كانوا يهاجموا النبي عليه الصلاة والسلام والإسلام قائلين: ألا ترون إلى محمد يأمر أصحابه بأمر ثم ينهاهم عنه ويأمرهم بخلافه، ما يقول إلا من تلقاء نفسه، يقول اليوم قولا ويرجع عنه غدا، فالله أنزل هذه الآية ردا عليهم: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. والنسخ كان على ثلاثة أقسام، فكان من آيات القرآن ما تنسخ تلاوته وينسخ حكمه. فمثل ما كان مكتوب في القرآن عشر آيات، عشر رضعات معلومات يحرمنا، يعني تثبت الرضاعة ويحرم التزاوج بين الرضيع والرضيعة إذا كانت الرضعات خمس، عشر رضعات، فانأسخ بخمس رضعات معلومات يحرمنا. فهذا منسوخ التلاوة، يعني ما بجوز قراءته في الصلاة، فما دام نسخت تلاوته فارتفع عنه حكم القرآن من حيث قراءته في الصلاة. وفي شيء كان تنسخ تلاوته لا حكمه، الحكم يبقى ولكن ما بجوز قراءته في الصلاة بأن يسمى قرآنا، مثل الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، يعني بشكل قاطع نكالا من الله والله عزيز حكيم. فهذا الرجم بقي حكمه ثابت، لكن تلاوته في الصلاة كقرآن نسخ حكم تلاوته أنه قرآن يتلى في الصلاة. وفي ما نسخ حكمه ولم تنسخ تلاوته، آية موجودة في القرآن وبجوز تقراها في الصلاة لكن حكمها الذي تدل عليه منسوخ. كانت العدة المرأة إذا مات زوجها كان عدتها في أول الإسلام عاما وحولا كاملا، وأشار القرآن إلى هذا الحكم في قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصي متاعا لأزواجهم وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، بده يوصي لها بالنفقة إلى تمام السنة والحول باعتبار العدة ما تنتهي إلا كانت بإيش؟ بحول كامل. فهي نسخ حكمها ولكن لا تزال مكتوبة في القرآن، لم تنسخ تلاوتها. فإذا قرأت في الصلاة فالصلاة صحيحة. ومثل قوله تعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، كان في أول الإسلام فبجوز المسلم يفر من 10 أمثاله في المعركة، يعني إذا هجموا عليك 10 كفار ما بصير تهرب، مكلف إن المسلم الواحد يقاوم قديش؟ 10. فهي نسخ أيضا حكمها وبقيت تلاوتها في قوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 من الذين كفروا. وكان تارة يكون النسخ من سهل إلى شاق، يكون الحكم الأولاني كان فيه مشقة في سهولة، ففي مشقة ينتسخ إلى يسر وسهولة مثل نسخ العدة من سنة إلى 4 أشهر و10، ومثل نسخ وجوب صمود المسلم أمام 10 هذا شاق، فنسخ إلى السهل والخفيف. وتارة يكون العكس من الخفيف إلى الشديد ومن اليسير إلى الشاق. كان بالأول الحكم الإسلامي يحرم الجهاد ويأمر بعدم قتال الأعداء، فنسخ عدم المحاربة إلى وجوب المحاربة، فالمحاربة فيها مشقة أكثر من إيش؟ من تركها. وتارة يكون النسخ الثاني مثل الأول، مثل لما كانوا يتوجهون في صلاتهم إلى الكعبة فنسخ إلى بيت المقدس، ثم نسخ من بيت المقدس وصار الرجوع إلى استقبال إيش؟ الكعبة. هي ما فيها مشقة على الجسد، بين تتحول لهون بين تتحول لهون، فهذا اسمه إيش؟ النسخ. فكان النسخ في مثلا لما كان في أول الإسلام تحريم القتال، لأنه كان القتال ما يعطي الفائدة المرجوة من قوة المسلمين ودحر أعدائهم والحفاظ على بقاء الإسلام، بل كان القتال بهذاك الوقت قد يعطي العكس، وهن قلة وهن ضعاف يقاتلوا والعدو كثيرا وقوي، فيقضي عليهم ويقضى على الإسلام، رغم أنه كان الصحابة الشباب يتحمسوا. فنزل أكثر من 70 آية في القرآن تحرم الجهاد على المسلمين، لأنه كان العدة والإعداد ما هو مهيأ على الشكل الذي يضمن إيش؟ النصر والغلبة. فكان الجهاد محرما، فالعدة كانت سنة أسقت إلى 4 أشهر و10 أيام. ما أراد الإسلام يفاجئ العرب بإبطال كل عاداتها دفعة واحدة، ولكن بالتدرج شيئا فشيء. لما فرض القتال وصار فيه إمكان، وإن كان الإمكان ما هو موسع، فرض على المسلم أن يصمد لعشرة. لما كتروا المسلمين صار ما عاد لازم الواحد يصمد لعشرة، لأنه صار في أعداد كثيرة، فصار مفروض من المسلم أن يصمد لإثنين من أعدائه. إذا كانوا ثلاثة وثلاثة بيكون إيش؟ مسامح. فكان تغيير الأحكام مثل تغيير الدواء من الطبيب مع الغرقين. فإذا الجسم تجاوب قد يقول له وقف، إذا ما قبل الدواء قد يحوله إلى دواء ثاني. فهذا اللي الله عنا بقوله ما ننسخ، يعني ما نزيل من حكم من أحكام الإسلام، أو ما نزيل حكم آية أو تلاوة آية من آيات القرآن أو ننسها. مرة كانوا بعض الصحابة قاموا ليلة من الليالي يجوا حتى يقروا سورة من سور القرآن، قال فلم يذكروا منها إلا البسملة، ما تم بذهنهم من حفظة ولا آية. فلما أصبحوا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم فقال تلك سورة رفعت بتلاوتها وأحكامها. تلك سورة رفعت بتلاوتها وأحكامها. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. ما في آية خير من آية، مراد من خير يعني بأصلح منها للناس، بأصلح منها للمجتمع، بأنفع منها لتطور الأحكام وتطور المسلمين وتطور الناس. فالله عز وجل إذا أثبت شيئا فهو الأصلح، وإذا حذفه أو نسخه أو أبدله بحكم آخر فإلى ما هو الأصلح والأنفع. أو هذا مثل الآن لكن بس ذاك صلح لوقت وهذا يصلح لوقت آخر. قال نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. فالله عز وجل قدرته على التشريع وقدرته على تبديل الأحكام بحسب مصلحة الإنسان وبحسب تطور وتغير الزمان والمكان. فلما كملت الشريعة لكل زمان ومكان الله أنزل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ما عاد في إمكان لنسخ حكم أو تبديله بحكم آخر، لأنه ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فالنسخ يكون من الله بواسطة النبي والرسول. فحيث لا رسول ولا نبوة بعد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فثبتت الشريعة. وشريعة حرمت الخمر، فتحريم الخمر لأنه مضر وهو مضر في كل زمان ومكان. فرضت الزكاة لمصلحة الفقراء في كل زمان وفي كل مكان، المجتمع بحاجة إلى الزكاة. حرم القتل، حرم القمار، حرم السرقة، حرم الظلم، حرم العدوان، أمر بمكارم الأخلاق، أمر بالعبادات لتصفية الروح وتزكية النفس وقوة ارتباط القلب بالله عز وجل، ليعطى الإنسان الطمأنينة والسكينة وانشراح الصدر. وإذا عرف أن يعبد الله حق عبادته ويتصل قلبه بربه حقيقة الاتصال يفاض عليه من العلوم والمعارف والحكم ومكارم الأخلاق والطاقة والمعونة ما يجعل الله عسره يسرا وخوفه أمنا وقليله كثيرا. ولكن الناس في الأعصر الأخيرة الفقهاء اقتصروا في التعليم على عبادة الجسد، حج الجسد، صلاة الجسد، صوم الجسد. فالإنسان ما هو جسد؟ جسد وروح. والحقيقة أن الإنسان هو روح ولكن يسكن في هذا الجسد، فلا يهدم النفس ولا يرفع شأنها في السمو ومكارم الأخلاق إلا أن يطغى نور إيمانه على ظلمات حيوانيته وأنانيته. ما ممكن يصير الإنسان كامل إلا بكثرة ذكره لله وقوة حبه لله وخشيته لله، فبصير يحب بحبه لله ما يحبه الله من عمل وخلق وصفة، ويكره ويبغض ويمقت ما يبغضه الله وما يكرهه الله. فهذا الإنسان والمجتمع يحتاجون إلى هذه المعاني في كل زمان وفي كل مكان. والشيخ شو مهمته؟ مهمته يحقق هالمعاني. إذا صار عالم، ما العالم يعني أرك آب وقدم فحص وأخذ شهادة وتعين بوظيفة، مهمته الأولى والأخيرة ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، من ظلمات القلب إلى نورانيته، ومن ظلمات الطبع إلى فضائله، ومن ظلمات الشهوات والأغيار وحجاب القلب عن الله إلى صفاء الإقبال عليه والحضور معه والتنعم بقربه ومجالسته. فألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ اللي قدر على التشريع كذلك قادر على النسخ، وقدرته مرتبطة بحكمته، وأفعاله مرتبطة بحكمته، والحكمة فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الشكل الذي ينبغي. وكما ورد في الحديث القدسي: خلقت الخلق ليربحوا عليه لا لأربح عليهم، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. كان بالنسبة للنسخ الخمر في أول الإسلام القرآن أشار إلى إباحته، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، هذا فيه إشارة إلى إباحة الخمر. فانتقل من الإباحة إلى الكراهية. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ما حرم، لكن قال له نصيحة أنه نفع قليل من تبع الخمرجي، من تبع بياع العنب، أما اللي بيشرب ما بنتفع لأنه كله سموم. فهنا ما حكم لكن زهد. بعدين حرم في الصلاة: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. أما خارج الصلاة بقي على الإباحة. فالحكم الأخير: إنما الخمر والميسر، إلى أن قال فاجتنبوه. هذا صار ناسخ لكل ما سبق مع بقاء الآيات قرآنا يتلى في الصلاة وفي كل أنواع العبادات. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ فالقادر على كل شيء والذي يعلم ما في السماوات وما في الأرض والحكيم الخبير يسأل عما يفعل إذا أبقى الحكم أو نسخه أو شدد فيه أو سهله أو يسره. بدك تكون أنت مثل المريض مع الطبيب، إذا قال إبرة بدك تقبل، بعد الإبرة إذا قال برشانة بدك تقبل، إذا بعد البرشانة قال شراب بدك تقبل، إذا قال عملية فالدين للقلوب ولمصلحة الإنسان مثل الدواء للأجسام وللأبدان. فالمؤمنون ما اعترضوا، لكن المعترضين والناقدين والمشوشين أعداء إيش؟ أعداء الإسلام. المسلمين عم يقبلوا ورضيانين وما بيطل بالهم إلا لأن الله عز وجل دائما ينتقي لهم الأكمل والأفضل وينقلهم من الحسن إلى الأحسن. أما أعداء الإسلام، أما اليهود الحاسدون للعرب كانوا ينتظروا أن النبوة تكون فيهم، فالأنبياء متسلسلين كلهم في بني إسرائيل. فلما ظهرت النبوة في العرب في ولد إسماعيل وزرية إسماعيل قامت القيامة تبعهم. فدائما يلقوا الشبه على الناس، دائما ينقضوا النبي والإسلام، دائما يلقوا الشكوك في قلوب ضعفاء الإيمان. فكان القرآن يرد عليهم شبههم. أما المؤمنون الصادقون المسلمون الثابتون ما بأسروا فيهم ولا بيحتاجوا لزيادة تأكيد وتثبيت، ولكن الله سجل الأمور في القرآن العظيم تعليما للمسلمين في العصور الآتية، ردا على الشبه اللي استشبه بها اليهود وأمثالهم. وأيضا كل مصلح وكل وارث نبوي وكل عالم مرشد، بيجوا أعداء العلم أعداء الإيمان، بيجوا الحاسدين، بيجوا المنافقين، بيجوا الجاهلين، دائما بيلقوا الشبه وبيصدوا الناس عن طريق العلم وعن طريق الإيمان وعن مجالس الخير. فهي ما كانت أي ما في حق الشيخ أو المشايخ أو الصالحين، في حق الأنبياء والرسل ومن عهد آدم إلى قيام الساعة. والجاهلون لأهل العلم أعداء، والحاسدون لأهل النعماء أعداء، والأنانيون والمزكون لأنفسهم، والعشائريون والحزبيون والقبائليون، هذا دائما شأنهم ودينهم وديدنهم. ثم قال تعالى ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. فهؤلاء المشوشون أو المفسدون أو المثبطون والمخزلون والصادون عن سبيل الله، الله عز وجل يعلمهم بعظمته وبقدرته وبأنهم بهذا العمل الذين يعادون به الأنبياء والرسل ويشوشون دعوتهم وعلى رسالتهم، قال لهم أوقف. ثم أمامهم قصاص من طرف الله عز وجل، وإذا قاصصهم الله وأنزل بهم عقابه، فأي ولي يتولاهم من قريب أو حميم أو صديق، وأي نصير قوي ينصرهم على الله أو يحول بينهم وبين عذاب الله، فمما يدل بأن هؤلاء الناس كانوا إيمان بالله حق الإيمان وإيمانهم باليوم الآخر حق الإيمان كان مفقود، لأن أمر النبوة ظاهر واضح في توراتهم كان في بشائر، وفي إنجيلهم في بشائر حتى إلى الآن. لكن إذا واحد قال اليهود رأوا معجزات سيدنا موسى، رأوا فرق البحر، رأوا العصاية تنقلب حي، مع ذلك قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آية، يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة. فاليهود لما رأوا معجزات سيدنا عيسى، إحياء الميت وإبراء الأكمة والأبرص والمفلوج وكذا وكذا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. فرؤية الدليل وظهور الحجة والبرهان بالنسبة للمخذول الخاسر الحاقد الحاسد، وإن يروا آية لازم يؤمنوا ويقبلوا، إن كانوا وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم، ما اتبعوا الدليل، ما اتبعوا البرهان، ما أذعنوا للحقيقة الواضحة مثل نور الشمس والقمر، واتبعوا أهواءهم. بعدين الله قال وكل أمر مستقر، فالحق إلا يستقر ويدوم ويثبت، والباطل لا بد أن يضمحل وأن يفنى وأن يزول. فبقي الإسلام وبقي أمر النبوة، وانتصرت الرسالة وهزم أعداؤها وخزل منافقوها وباءوا بخسارة الدنيا وخسارة الآخرة. فأنت إذا كنت مع الله وكنت صادق معه لا تخاف من الأعداء مهما كثروا، لكن بس لا تخرج عن الحكمة، لا تخرج عن خلق الداعي، تعلم خلق الداعي من القرآن، من أخلاق الأنبياء، من أخلاق الرسل. فمن نعمة الله على المسلمين الله حفظ القرآن بلفظه وروحه، لم يترجم ولم ينقل إلى تفسير من غير نصه السماوي، بالنص السماوي موجود. فالداعي إلى الله عز وجل إذا ابتلي بهؤلاء بحسب زمنه فبده يمشي على هدي القرآن وعلى خريطة القرآن الذي خططها الله لرسوله وللأنبياء والرسل من قبلهم. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ فكانوا يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما ورد في سورة الإسراء، فكانوا يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. شوف شكل مقابلة، أو يكون لك بيت من زخرف، يعني من ذهب، الزخرف هو الذهب، أو ترقى في السماء، شوفك طالع السماء عم تطير، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. نشوف القرآن نازل كمان من الغمام من الفضاء. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ فسيدنا موسى قالوا له اليهود أرنا الله جهرة، قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فالداعي إلى الله سواء كان نبيا أو رسولا أو مصلحا أو وارثا كذلك، كثير من الناس بيسألوا أسئلة شيء ينبغي أن يسأل، أن تسأل، وأسئلة لا يجوز أن تسأل. في أسئلة للتعجيز، في أسئلة للإحراج، في أسئلة للأذى، في أسئلة للنقد، في أسئلة للتشويش. فهؤلاء دائما يبتلى بهم كل داع إلى الله. فما لم يفقه القرآن فقها فهميا وعلميا، وأعظم من هيك فقها قلبيا وروحيا ربانيا، حتى يعطى الطاقة ويعطى النور ويعطى قوة الهداية، وحتى يلهم الحجة ويلهم الحكمة، وإلا ما بصير لا داعي ولا مربي ولا مرشد ولا العلماء ورثة الأنبياء. فالقصة ابني بدأ طلب العلم على الطريقة النبوية، تبدأ بغار حراء. النبي أول ما بدأ الله به حطه في مدرسة حراء، معنى حراء يعني انقطاع عن الخلق وخلوة مع الحق، تفريغ القلب من السوى والهوى والأنا، والانفراد بالله ذكرا وشوقا وعشقا ودواما ومراقبة وإقبالا. بعد ما النبي صار له ذلك الصفاء وتلك الشفافية بتوجيه الله وتربية الله وتأديب الله، ونزل عليه الملك ونزلت عليه الرسالة، وقام مبلغا وداعيا إلى الله ومبشرا ونذيرا. فالمسلمون في حياة وصحبة النبي ما احتاجوا إلى حراء، لأن صحبتهم له وحبهم له وهجرتهم إليه كان حراءهم الناطق، كان حراءهم الإنساني. هناك أدبني ربي فأحسن تأديبي، فالنبي بشكل مباشر مع الله. أما بعد ظهور النبوة والرسالة فكانت الهجرة فريضة وواجبا، بيهاجر ولو ترك ماله ومسأله تجارته صناعته يهاجر إلى العلم، وما علم اللسان والآذان فقط لا، ولكن الأهم منه علم القلب من القلب وإلى القلب. هذا العلم الآن طالب العلم ما عاد يفهمه حتى يطلبه ويدرسه ويرغب إليه، مع أنه إذا صار عنده علم القلب ولو ما صار عنده علم اللسان فقد ينفع الناس وينقلهم من ظلمات إلى نور. فكان في عهد رسول الله صحبة النبي كانت حراءهم. بعد رسول الله إذا وجد الشيخ المرشد الكامل صاحب القلب صاحب الإيمان الحي، فصحبته ومجالسته والتعلق به وما يسمى رابطة. الرابطة ما يعني حبلة ارتبط هذا بهذا او جنزير. الرابطة معنى من معاني الحب في الله. فاول يحبه ايمانا ويحبه علما وارشادا، بعدين يحبه قلبا وروحا وذوقا ومشاهدة بنور البصيرة وبنور القلب. فإذا ما صار هذا الحال، وإلا المسلم لو صلى فببدنه، لو صلى فبشفتيه، لا بقلبه وروحه، لا بخشوعه وطمأنينته، لا بإقباله وحضوره وخشيته وذكره، لا واتقوا الله ويعلمكم الله، يحرم العلم اللدني، العلم الذي قال عنه الإمام الشافعي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى بعاصي. مذهب الشافعي هذا مذهب الشافعي. مذهب الإمام الحنفي، وكان الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه كان إذا رأى واحد يتوضأ كان يعرف ذنوبه من ماء وضوئه. ورد في الحديث بأن الوضوء بالنسبة للذنوب الصغائر تسقط مع ماء الوضوء، فيقول له يا فلان تب من ذنبي كذا، تب من ذنبي كذا، بعدين يقول سأل الله أن يحجبه عن ذلك لما فيه من ظهور عيوب الخلق أمام عينيه، فرضي الله عنهم. هذا الفقه ابني، وهذا الفقيه، هذا العلم، وهذا العالم. فإذا ما صار العلم القلبي مع علم القرآن والسنة، مع علوم الشريعة، مع أخلاق الإيمان والإسلام، مع السلوك وتزكية النفس، بعدين مع التعليم والإرشاد وهداية الخلق، وإلا شو عالم؟ شو عالم؟ شو علم؟ شو شهادة؟ فيمكن لو لم يتعلم لكان خيرا له في دنياه وفي دينه. بالنسبة للدنيا بيأخذ أكثر، وبالنسبة للدين قال وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. ومن كتم علما، إذا الله أعطاك علم فتعلمه للناس، ومن كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. وبحسب الأصول ما بصير يعلم لحتى أول يتربى، تتزكى نفسه، تتطهر. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، حتى يهتدي. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه ويهدي إليه، في هداية إلى صراط الله وفي هداية إلى الله. الهداية إلى الله طريقة، ويهدي إليه من أناب، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. تطمئن قلوبهم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فهي بدأ من شيخ. ففقه الجسد، فقه الخروق، طهارة الخرقة، طهارة الجلد، عملنا له 50 مذهب. طهارة القلوب، طهارة الأرواح، تفجر القلوب بالحكمة وبنور الله وبالأخلاق المحمدية. هاي شو بدها؟ هاي بدها بذل الأرواح، هاي بدها بذل الوجود والحياة. إذا بذلت وصدقت، إذا بذلت الحياة الله برجع لك حياة أفضل، وإذا بذلت الروح الحيوانية بيبعثك عواظم منها روحا ملائكية، وإذا بذلت الوقت في سبيل الله الله بيعوضك عنه أضعافا مضاعفة من خير الدنيا وخير الآخرة. المهم في كل الأمور وجود الشيخ، وجود المعلم، وجود المرشد، وجود المربي. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ سؤال التعجيز، السؤال ما للهداية والاستفادة، سؤال التشهي، سؤال البطر، سؤال التشكيك، هذا يصير من غير الموفقين. ولذلك كان الله يقول لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. وكان من أخلاق رسول الله ما يسأل النبي ويشتهوا يجي أعرابي ما مأدب يسأل النبي حتى يستفيدون من جواب رسول الله على سؤال الأعراب. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. فهذول اللي كان يسألوا الأسئلة وينتقدوا الانتقاد ويسألوا سؤال الاعتراض والتشكيك والمعارضة والمعاندة، فهذول دليل على كفرهم. فالإيمان واضح والدليل على صحة النبوة والشريعة واضحة، فعدول عن العمل بالقرآن والتفهم للأحكام والتجاوب مع النبي إلى الطريقة الثانية إلى هذه الأسئلة، هذا علامة على ضلالتهم وشرودهم وضياعهم عن الطريق الموصل إلى السعادة، وضياعهم وضلال في صحراء الضلالة والغواية والكفر والحسد إلى آخره. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا. فإذا هالأسئلة والأخبار الكاذبة والنقد على النبي عليه الصلاة والسلام والتشويش في كل مناسبة وتخذيل الناس عن نصرة النبي عن الانفاق على الإسلام، وهذه الآيات كلها واردة في شأن اليهود. لما النبي هاجر إلى المدينة كان اليهود يعتبروا علماء وإلهم دين راقي بالنسبة للعرب الوثنيين وعبدة الأصنام. فالله قال عن هؤلاء اليهود قال ود يعني وأحب ورغب كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. خلي يصيروا كفار وعبادين أحجار وعبادين أصنام ولا يصيروا مؤمنين بالله ولا بموسى ولا بعيسى ولا بإبراهيم ولا بتوراة موسى ولا بإنجيل عيسى، فليكفر. هذا الشأن أهل الكتاب كانوا يهود. بعد زمن النبي وفي الأعصر الأخيرة هذه الآية شملت أهل الكتاب من اليهود ومن النصارى، فصار الأوروبيين يرسلوا الإرساليات التبشيرية، هم الملحدين في بلادهم في الدين في دينهم. أما خارج بلادهم كانوا يشجعوا التبشير. في أفريقيا في البلاد المستعمرة ما كانوا يعملوا ميزانية لوزارة التربية وما يعملوا وزارة معرفة التربية، فكانوا يسمعوا بالمدارس الخاصة للمبشرين فقط ويعطوهم المعونات ويحرموا على المسلمين فتح المدارس. فكان الجيل وين ينشا في مدارس التبشير لينصروا الجيل، ومن بعد التنصير فالتنصير يتلاقى مع الايش؟ مع الاستعمار. ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا. فهذه الآية كأنها نازلة الآن ولا يزال إلى الآن في أفريقيا في أندونيسيا في معظم البلاد الإسلامية كانوا يصدوا الناس عن الإسلام بالنصرانية، فشلوا فيها، لجأوا إلى طرق أخرى تبعد الناس عن الله. بتسليط برامج الأهواء والشهوات سواء في التعليم، سواء في السياسة، سواء في الموضة، سواء في الأفلام، سواء في الجامعات. زادت عليهم الشيوعية في معاهدها وفي بلدانها، وزاد أكثر شيء فقد الراعي والمجاهد الإسلامي اللي ينزل إلى المعركة ليقف أمام الذين يريدون أن يردونا عن إيماننا ويجعلونا كفارا. في الأول كان حسدا من اليهود، الآن حقدا على الإسلام، الآن جهلا بالإسلام، الآن عداوة للإسلام، الآن خوفا من عودة إيش الإسلام. الإسلام الآن ابني في حالة من الركود. الإسلام إسلام العلم. المسلم اسألوا عن القرآن، لازم كل مسلم وكل مسلمة يفهم القرآن فهما صحيحا بأهدافه، بأحكامه، بوصاياه، بأخلاقه، بمراميه، بجهاده، بتعليمه، بسلوكه، ببنائه للمجتمع. لا المسلم ولا المسلمة يفهموا القرآن المشروح بسنة رسول الله بأفعال أصحابه. هذا ابني بده الشيخ. الشيخ إجا الاستعمار قضى على أوقاف المسلمين. كان بالأول في أوقاف تجعل من العالم غني، من أوقاف الأموات، وكان سخاء الأحياء وأغنياء المسلمين. كان المسلم قبل ما يأكل الأكل الطيب يبعثها لشيخه، قبل ما يأكل الفاكهة التازة يأكل منها شيخه، إذا لبس اللباس الجميل يلبس مثله لمين؟ لشيخه. إذا عنده البنت الجميلة يقدمها يزوجها لمين؟ لطالب العلم. فبيقول الإمام الغزالي مرة كان عند الخليفة لما طلع الظاهر شاف بغلة وصلنا بغلته، لكن اللبسة كلها فيها الجواهر والذهب والكذا، ركبها خمنا ايش البغلة تبعه، وما له داير باله. لما وصل البيت التفت وشافها ما هي بغلته، اجلال تبعها ورقصن لعب سؤاله اكثر من 10,000 دينار. رجعها للخليفة، قال الخليفة لا، ما دام ركبها الامام الغزالي ابقوها، ابقوها له. تكريم العلم، تكريم الدين، تكريم الاسلام بمين؟ بالعضالة، بدرج المادنة او المحراب. تكريم الدين بتكريم اهله. لكن مين اهله يعني؟ اهله اذا ما تعمرت قلوبهم بالله، بذكر الله، بنور الله، بالفناء في الله، بالزربان في محبة الله، إذا ما صل المقام أن تعبد الله كأنك تراه، إذا ما دخلوا في هذه المدرسة، إذا ما صاروا تلامذة مخلصين صادقين في طلب هذا العلم، العلم اللدني، وإلا كارثة. فأعداء الإسلام مستعدين بكل الأسلحة لتهديم الإسلام، وأخذوا من أبناء المسلمين الأعداد الوفيرة، جعلوهم أيضا معاول تهديم للإسلام، مثل ما عمل مصطفى كمال وين في تركيا، وخلفاء مصطفى كمال في كل بلد من البلاد في أفريقيا في آسيا، ما كلهم، لكن في من هنا وفي من هنا. بس اللي بده يقف في المعركة من جانب الإسلام ضعيف، ضعيف مالا، ضعيف علما، ضعيف إيمانا، ضعيف حكمة، ضعيف نورانية، ضعيف تأثيرا. وأما والله الآن لو يصير العلماء الأكفاء الورثة لرسول الله، والله الآن نغزوهم ونزحف عليهم ما زهق زهق إضرار أو زهق تدمير أو تخريب أو تقتيل، لا، زحف تعليم وإرشاد وتنوير وهدى، وزحف محبة وإخاء، وزحف سلام وتعاون ورحمة. لكن المسلمين يكاد أن يزول الإسلام. النبي قال: يأتي على أمتي زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه. لكن إن شاء الله بفضل الله، برحمة الله الواسعة، ببركة رسول الله، الله بيعيد لهذه الأمة دينها وإيمانها. وإذا بده يعود ما بيعود بالدعاء اللي هو تمنيات وتشهيات، بيعود بالهمم، بيعود بالتوبة الصادقة، بيعود بالتفتيش عن القائد، وإن وجده ارتبط به أبلغ من ارتباط الرضيع بثدي أمه، وأبلغ من ارتباط الجسد بالروح والروح بالجسد. لأن الشيخ هو حياة قلبك، حياة إيمانك، حياة عقلك الإسلامي، حياة إرادتك وحزمك وعزمك الإسلامي. فود كثيرا من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، هن ودوا هكذا. لكن النبي شو كان؟ ود أن يهزمهم فهزمهم، أن يفشلهم ففشلوا، أن يهزمهم فهزموا. هلا يودون والمسلمون ينهزمون أمامهم. الشيوعية الآن موجودة في كل بلد إسلامي، من أندلسيا إلى المغرب، تزداد ولا تنقص، والإسلام ينضب ولا يزيد، برجاله، بعلمائه، بدعاته، بمسلكيه، بمرشديه. السبب عدة أسباب، من جملتها الجهل بالقرآن، من جملتها عدم التشجيع من الحكومات أو من الشعوب. الشعب في روسيا رأيت الشعوب الإسلامية هناك أقوى إيمانا من هنا، مع أن أوقاف المسلمين كلها قضي عليها، فز الشعب، والشعب فقير وعامل، عملوا لكل مسجد صندوق، ما في مسلم بيجي على الجامع إلا بيحط فيه صندوق، الجامع معونة للجامع. فبهالطريق تأمن الشيخ صار له راتب قد راتب الطبيب على 6 مرات. قديش؟ على 6 أكثر المشايخ أهديك من سيارة خاصة، الطبيب ما إله، المهندس ما إله. ما يدعى الشيخ إلى مولد أو إلى صلاة جنازة أو إلى حفلة عرس أو إلى أي مناسبة، إلى عزيمة، إلى غدا، بكرم مجيء العالم، لأنه أتى العلم. قل أتى النبي، دخل البيت يقدموا له من الهدية من 10 روبل إلى 100 روبل، الروبل بيزيد على الدولار. فبهالواسطة هذه كثروا العلماء، رغم الناس في العلم، صار في إرشاد، رغم أن القانون يحرم التعليم السري في البيوت خفية. هذا بيحسن يرمض، يحط مع كل زلمة شرطي إذا فات على بيته وطلع من بيت. صار التعليم والمساجد ممتلئة والمسلمين محافظين على دينهم بشكل والله ما رأيته لأبي. تاخذ ظل الشيوعية 60 سنة، والشيوعية تود لو يردونكم عن دينكم. هون ما حسدا، لا، لكن نظروا لدينهم، انه الاهن في الانجيل لما صلبوه صار يصيح ويستغيث المصلوب، يقول له: الهي الهي لماذا خذلتني، الهي الهي لماذا خذلتني. ويصيح صيحات البكاء، صيحات الخوف. وبعدين الكنيسة بتقول لهم: هذا ايش؟ هذا إله. ما أحد بيقبل أبي. فألحدوا هناك علما، ألحدوا بحثا، ألحدوا دراسة. هو أن المسلم ألحد جهلا، ألحد تقليدا، ألحد غباوة. مثل ما قال الله يرحمه النجفي الصافي النجفي، قال: هل في عيون الملحدين غباء أم في عيون الملحدين عماء؟ أيصح عقلا أن عقلا مبدعا قد أوجدته طبيعة عمياء؟ وإذا الطبيعة أوجدت وتصرفت، قلنا الطبيعة والإله سواء. فنحن لا نقول كقوله، لأن قول أوضح. نحن ما نسمي الطبيعة إله، لكن مجاراة لأولئك نطق بما نطق. فالشاهد ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. فهؤلاء، والله قال حسدا من عند أنفسهم. الاشتهاء والرغبة ما كانت بدافع معرفة الحق أو بدافع من نصرة الحق، ولكن كانت بدافع من الهوى، بدافع من الأنانية، بدافع من التعصب ليهوديتهم. بدهم دينهم هو الحق ولا حق سواه. إذا حبوا موسى لأنه من عند الله، نحن عم نحب موسى من أجل محبة الله، من أجل أنه رسول الله. حبوا عيسى من أجل أنه رسول الله. ففي الإنجيل يقول: واعلم أن الحياة الأبدية أن يعرفوا، سيدنا عيسى يقول بخاطب الله، أن يعرفوا أنك أنت الإله الحقيقي وحدك، ويسوع المسيح الذي أرسلته لهم، يعني وأن يعلموا أن يسوع المسيح رسول الله. فكان حسدا يود تضليل العرب، تضليل المسلمين، لأنه كانوا مستغلينهم اقتصاديا، فرقينهم وملقين الفتن بينهم والعداوات. الحروب دائما قائمة، ومين اللي عم يشتغل ويمتص الثمرات؟ هن مين؟ اليهود. فأتى الإسلام فحجبهم عن كل ما كانوا يفعلون، وفوق ذلك صار العرب لهم شأن عظيم، وأفسدوا الإسلام، بطش بهم وانتقم منهم. فأرادوا يهدموا. العدو يريد هذا، لكن إذا أنت كنت مع الله لا العدو ولا الأعداء. لو كنت وحدك، سيدنا إبراهيم وحده أمام دولة وهي النمرود، كان صادقا من الله، حرقوا فالله قلب النار عليه بردا وسلام. سيدنا موسى وحده أمام فرعون، لحوا بجيشه، الجيش من وراء والبحر من أمام، فقلنا اضرب بعصاك البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم. سيدنا رسول الله، كل العرب زعماءهم وعشائرهم وقريش واليهود والمنافقين ودوا لو يردونكم، ارتدوا ما ارتدوا. الآن يودوا أن يردونا عم نرتد، عم نتجاوب معهم. السبب ما في راعي، وإن وجد الراعي 50 حجاب و50 مخرب و50 قاطع، هذا كاذب وهذا مزور وهذا منافق وهذا مشوه وهذا مشوش، والناس ما عنده ثقافة إسلامية. بس إذا واحد ادعى دعوة، شو الدليل على صحة الدعوة؟ أنت تقول هذا، شو الدليل على صحته؟ ما بشوف إلا سكت. فالمسلمين عم ينشأوا نشأة شبه جاهلية الكثير، والأعداء بيملكوا كل الطاقات من طريق العلم، من طريق المال، من طريق المدارس، من طريق كذا وكذا وكذا، ومع فقط المدافع والراعي والمعلم والمرشد، لكن إن شاء الله ببركة رسول الله بعد فضل الله وبهمة المؤمن والمؤمنة، إن شاء الله الله بيعيد للعرب وحدتهم. وحدتهم اجت منين؟ هلا هاي نحن صرنا تحت ظل العروبة 30 سنة، توحدت الدولتين مع بعضهم البعض، مع انه عملوا عدة وحدات ثنائية وثلاثية ورباعية وخماسية وثلاثية وما عم تمشي. في ظل الاسلام 20 سنة انتقلوا من أمة بداوة إلى أمة حضارة، من أمة جهل وجاهلية إلى علم وربانية، من أعداء متناحرين إلى أخوة في الآن متحابين متعاونين، واحدة من الأردن إلى أعماق اليمن إلى الخليج العربي. إجا سيدنا أبو بكر أضاف إليها العراق وبلاد الشام كلها. اجا سيدنا عمر في وحدة فرطت في ظلال الاسلام، الحجاز مع اليمن في ظلال الاسلام فرطت بوفاة النبي، فزوا اعداء الاسلام. سيدنا ابو بكر فرطهم ب13 شهر، 13 شهر كل اعداء الاسلام المرتدين كلهم رجعهم، ولما انتهى زحف على الدولتين الاعظم العالميتين في ذلك الوقت الفرس والروم، فواحد الشام والعراق. اجا عمر واحد الفرس الى باكستان ومصر الى تونس. اجا سيدنا عثمان الى طنجة. في واحدة في ظل الاسلام انفرطت وهنت تفرقت، لكن الآن ليش الناس ما عم تقبل على الإسلام؟ لأنه ما شايف الإسلام، الإسلام أني ما موجود، الإسلام بيخمنوا الناس واقع المسلمين، هذا بيكذب وهذا بيخون وهذا بيضرب وهذا بنمام وهذا مرتاب وهذا سارق وهذا خائن وهذا مرتشي وهذا ظالم وهذا جائر وهذا غافل وهذا منافق وهذا قاسي القلب وهذا تارك صلاة وهذا سباب دين وهذا آكل حرام، وكنا بظن انه هذا هو ايش هذا الاسلام. هذا ما بيعمل شيء، هذا بيخرب ولا يبني ولا يعمر. اما اذا كان الاسلام بجماله الحقيقي بحكمته بعلمه باخلاقه بربانيته بارشاده بنقله للناس من التخلف الى التقدم من الظلام الى النور، يا الله والله متى ظهر الاسلام؟ وان شاء الله بيظهر، لانه الله وعد ليظهره على الدين كله. هلا تجي اعداد من اوروبا لهون عم يدوروا على الاسلام، شباب مهندسين اطباء، بس بده يعرف ايش يعرف شو الاسلام. فالاسلام اللي نحن درسناه على مشايخنا هذا ما بيكفي، بده ابني اسلام الحكمة، اسلام العقل، اسلام النور، اسلام القرآن، اسلام هدي رسول الله بلغة الزمن، اسلام الحياة، اسلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. اذا صار اسلام من جوا اسلام القلب، وصار القلب يترشح من حضرة الله نورا وحكمة، ويترشح في نطقه وفي أعمال المؤمن وفي سلوكه يترشح من ذلك الإيمان، بيصير مثل ما قال الشاعر: لو يسمعون كما سمعت كلامها خروا لعزة ركعا وسجودا. لا شيوعية تقف ولا أوروبا تقف، بيكون عاد العالم كله عالما واحدا. اللي عم نعجز عنه بين دولتين صغار الواحد بينهم، الاسلام من الصين الى قلب فرنسا، عشرات الشعوب وعشرات الدول جعل ومئات السنين كلها دولة وجنسية وامة واحدة. فالله يلهم العرب وحكام العرب وكل مسؤول وكل من له طاقة انه يتعاونوا على بعث الاسلام، اسلام القرآن، الاسلام الذي اتى به رسول الله وعلمه لاصحابه صلوات الله عليه وسلامه. قال: ودوا لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا. لكن هذه الرغبة والحب والتشدد في تكفير المسلمين قال ناشئ بسبب الحسد. الحسد الحاسد يتمنى زوال النعمة عن المحسود. الحاسد يغضب ويتكبر إذا رأى المحسود في نعمة، ويفرح ويسر ويشمت إذا رأى المحسود في مصيبة أو كارثة أو محنة. فكانوا اليهود مع العرب شافوا نعمة الإسلام، عظمة الإسلام، اتحاد العرب، وحدة العرب، دين العرب، أخلاق العرب، هزيمة اليهود، إطار عائلهم، فأراد يحط الألغام. لكن ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. قال: من بعد ما تبين لهم الحق، يعادوا ويخربوا ويطفئوا من بعد ما الحق ظهر ووضح، فما تحتاج المسألة لدليل ولا لبرهان إذا كان القلب من جوا خربان. طالب الحق إذا ظهر له الحق يقبل ويزعم، أما لطالب الأنانية والمعاند والمتعصب والمغرض والأناني ولو تبين له الحق فلا يزدادون إلا عتوا ولا يزدادون إلا نفورا. قال: أنتم شو بدكم موقفكم منهم؟ قاتلوهم اليهود فقتلوهم؟ تهجموا عليهم زعفا وتدمروهم؟ قال: لا، الحكمة والمصلحة، فاعفوا واصفحوا. يا سلام! ليش؟ لأن الإسلام في ذلك الوقت كان في معركة البناء والإنشاء وإيجاد الشخصية الإسلامية حكومة وشعبا ووحدة، إيجاد الشخصية العلمية الأخلاقية الفضائلية. فإذا بدنا نشتغل بالقتال والحرب، بدنا نشتغل بالسلبيات، بدها تفوتنا الإيجابيات. قال: فاعفوا واصفحوا. شو العفو؟ العفو أن تسامح المذنب بذنبه وتترك معاقبته على جريمته، فإن لم تعاقبه ولم تقاصصه هذا شو اسمه؟ اسمه عفو. أما الصفح هذا أبلغ من العفو، فقد إذا عفوت عنه توبخه، تؤنبه، تقرعه. الصفح أن تعفو هذا عفو، وإذا ما قرعته ولا وبخته ولا نمته ولا بهدلته ولا رسلته هذا شو صار معه؟ ضربت عنه صفحا. قال: فاعفوا، لا تقاتلوهم ولا تقاصوهم، كما انه لا تاخذوا تعطوا معهم، لان الاسلام والمسلمين في ذلك الوقت مشغولين ببناء الدولة، ببناء القوة، حتى اذا استكملت عندئذ الله عز وجل قال: جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. ففي وقت فاعفوا واصفحوا، هذا نشر الى واغلظ عليهم، وهي الها وقت وهي الها وقت. فليش الله ابقى الاحكام؟ مما يدل انه في بعض الاشياء قد يأتي زمان يعملوا بها. قال: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. يعني حتى يأتي الله بحكمه، حتى يأتي الله بالإذن بقتالهم أو إجلائهم. فبعدين لما النبي رجع من الأحزاب ودخل بيته وبدأ يشلح ثياب الحرب، نزل عليه الوحي. جبريل قال له: يا رسول الله، نزعت ثياب الحرب والملائكة ما شلحت، والآن نزعت ثياب الحرب، عليك ببني قريظة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة: من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، لأنه كان بني قريظة مساكن حول المدينة في ضواحي المدينة. فأتى الله بأمره وأتى الله بإذنه بقتالهم ومجاهدتهم ثم بقتلهم، ثم أجدى الفئات الأخرى منهم من قبل مثل بني قينقاع وبني النضير. فاستبقى يهود خيبر، لكن قال: متى شئنا أجليناكم؟ في زمن سيدنا عمر أجلاهم عن إيش؟ عن الحجاز. فبقيت الحجاز موحدة من كل إيش؟ من كل النواحي. فاعفوا واصفحوا، عرفتوا شو العفو؟ العفو ترك معاقبة المسلم، وأما الصفح فترك تأنيبه وتوبيخه وعدم تقريعه. هذا شو اسمه؟ عفيت عنه ولا تعادله؟ عفيت عنه ولا ايش؟ ولا تربه. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، يعني حتى يأتي بحكمه من قتال او اجلاء او جزية او الى اخره. ان الله على كل شيء قدير. الله بكل وقت قادر ينفع رقابهم ويكسر ظهورهم. اما هلأ لا، في ذلك الوقت اللي كانوا يعني شوشوا وبدهم يعملوا معركة، لانه من الحكمة اذا عدوك بده يفتح معركة معك ما بصير تعمل المعركة الا تعرف نتائجها ايجابية. اما اذا بده يفتح معك معركة وبدك تخسر فما من الحكمة. الا في صلح الحديبية شرطوا على النبي شروط قاسية، كل صحابة عمر غير سيدنا عمر رضي الله عنهم ما قبلوا بدهم يحاربوا، والنبي كان قلبه مربوط بالله فما بيحارب الا بامر وما بيقاتل الا باذن. اما سيدنا عمر بده يقاتل بحميه، بده يقاتل بغيره اسلاميه، لكن الله عز وجل يعلم وانتم لا تعلمون. حتى قال: يا رسول الله، نرضى بالذل وبالهوان وبالصفات الدنيئة ونحن على الإسلام؟ قال: يا عمر، أنا رسول الله ولن يخذلني الله. وأمضى بعدين ظهر بالحكمة، صار الهدنة والصلح وأمن الناس بعضهم بعضا. فصاب الأول ما كان يشوف النبي ولا مجالس النبي ولا المسلمين يجوا لبلادهم يعرفوهم بالإسلام. لما اختلطوا في غزوة الحديبية كان عددا 1400، لما النبي راح إلى مكة بعد سنتين راح 10,000. إن الله على كل شيء قدير، قادر على الانتقام منهم بواسطتكم أو بعذاب من عنده، لكن من حلم الله ومن رحمة الله الله عز وجل، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن يؤخرهم، يعني لا يستعجل عليهم بكفرهم بإلحادهم بمعاداة أنبيائه. سيدنا نوح 1000 سنة إلا 50 عاما هدن يعذبوا سيدنا نوح، سيدنا رسول الله 20 سنة حروب وكل أنواع الإيذاء، وما راح قتلى في المعارك النبوية إلا حول 100 أو يزيد قليلا، وأنقذ النبي كل الأمة من الكفر والهلكة والقتل، وجعلهم علماء حكماء ملوكا أمراء أغنياء ملوك الأرض وملوك السماء. هذه حكمة الحكيم، وهذا علم الحليم، وهذا هدي القرآن الكريم، وهذا هو الإسلام الصحيح. صبر على الأذى، على السباب، على الشتم، على الرجم بالأحجار، على حسي التراب، على الوطأ لعنقه الشريف بالنعال وبالأقدام، على إيذاء بناته، إيذائه في شرفه، في عرضه، في كرامته، بكل شيء. صبر وصبر وصبر. فأديش طالب العلم إذا بصير طالب العلم، هذا هو الطريق، هذا طريق المسك، طريق العز. لكن كل من بعد غار حراء، كل من بعد مدرسة واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، بعد مدرسة يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، بعد مدرسة فاصفح الصفح الجميل، بعد مدرسة اصبر صبرا جميلا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، بعد مدرسة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، بعد واصبر وما صبرك إلا بالله، بعد وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، بعد فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي ينطق. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. فإذا ما صلت من الفناء بالله حتى تفنى عن وجودك وعن الشعور به، تفنى عن رغباتك إلى رغبات الله، عن محبوباتك إلى محبوبات الله، عن طلباتك إلى طلبات الله. ابني كلمة العلماء ورثة الأنبياء كلمة ما قليلة، علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل ما قليلة. ما المقصود علم النحو والصرف والفقه والأصول؟ هل كان سيدنا أبو بكر وعمر ما يعرفون الفقه تبعنا؟ ما كان يعرف أبو بكر، كان يعرف فقه غير فقهنا. وفقهنا نقطة من بحر الفقه اللي كان يعرفه المؤمن في زمن رسول الله، فقه القلوب، تقوى القلوب. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. بده الشيخ المرشد يا ابني، بده الشيخ المرشد اللي يسمى تصوف، اللي يسمى قادري او نقشبندي او شاذلي. الالفاظ اذا رفعناها ورجعت الى التربية النبوية المحمدية الاسلامية الصحيحة فمرحبا بالتصوف هذا، واذا خالفت بمقدار المخالفة فالمخالفة مردودة. كان عليه الصلاة والسلام يقول كل امر، كل شيء ليس عليه امرنا فهو رد. فالله يجعل قلوبنا تتذوق وتتغذى بما تغذت به قلوب أصحاب رسول الله. والباب مفتوح يا أمي، والخزائن ملأة، وعطاء الله ما بحسن يسده سآب أو يرده راد. قال فاعفوا واصفحوا، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم إيش كفارة كتب حسدا من عند أنفسهم، يردوكم عن دينكم لأنه باطل لا عرفانين حق، لأنه غير صحيح عرفانين صحيح، لأنه سيدنا محمد ما هو نبي عرفانين نبي، لكن قال حسدا. فالحاسد في هذا المقام يعرف المحسود على حق وعلى علم وعلى هدى وعلى استقامة، لكن نفسه وهواه وانانيته وحزبيته والخلق القبلي العشائري والحزبي. النبي كان يقول في شأنه من دعا الى عصبية فليس إنا. بيغتاب وبيكذب ويشهد الزور ويؤذي ويخرب ويصد عن سبيل الله، وإذا دعيته إلى القرآن، إذا دعيته إلى الشرع ما بشوفه إلا سكت وبشوفه خجل. في منهم إلا ولو كان هيك بده يكون هو هيك. نسأل الله العافية من الضلال بعد الهدى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ثم قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. شفتوا اشتغلوا بالإيجابيات، لا تشتغلوا بالسلبيات، لا تضيعوا وقتكم مع الأعداء. أذنب معك قل له الله يسامحك، أخطأ معك لا تعاتبه، عمل حالك ما لك دريان، كن حليم، تخلق بأخلاق الله، تخلق بأخلاق رسول الله، وأقيم الصلاة، بس قوم قلبك مع الله في صلاتك، وإذا فرغت من الصلاة فاذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. فإذا اطمأننتم، إذا اطمأنت قلوبكم مع الله فأقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وآتوا الزكاة. فالإسلام ما بيقوم بالروحانيات فقط ولا بيقوم بالعبادة فقط، بده مال. شو معنى آتوا الزكاة؟ يعني يصيروا أغنياء، أصحاب ثروات، أصحاب مصانع، أصحاب تجارات، أصحاب زراعة، حتى تملكون النصاب والأنصبة، حتى تقدموا من أموالكم ما يدعو إسلامكم ومجتمعكم. فكلمة آتوا الزكاة هذه توجب وتفرض على المسلم أن يطلب الغنى والثروة، ولا يرضى بالفقر والمسكنة والقلة. أولا القرآن العظيم قال ضربت عليهم الذلة والمسكنة، الذل قال هو تسلط العدو، والمسكنة هو الفقر. فالله قال عليكم بالذل والمسكنة، لا قال وآتوا الزكاة وجاهدوا في الله حق جهاده. فالزكاة آتوا الزكاة، فاللي عم يصير فقير وما بصير زنقين هذا شو هذا من أركان الإسلام؟ الركن المال. فالمال وتسخيره وتجنيده لدعم ونصرة الإسلام هذا من أركان الإسلام. المسلمين وخصوصي أهل الدين وخصوصي المنسوبين للعلم، المال ما بذكروا هذا ما زهدا ولا طلبا للرضا، لكن عجزا وجهلا وضعفا. سيدنا أبو بكر كان من الأغنياء، سيدنا عثمان كان من الأثرياء. لما الله فتح الفتوحات صار عبد الرحمن ابن عوف لما مات كان له 4 زوجات، واحدة منهم مطلقة اختلفوا، ترت لما ما ترت صالحوها مصالحة ترضاي على 80,000 دينار ذهبي. هذا سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. هلأ اللي يعمل حاله شيخ بده يكون مثل العنكبوت بقرنه بيت المونة القدمة، لا حدا شايفه ولا حاسس فيه، جوعان. هل كان غلط؟ عليه الصلاة والسلام كان من دعائه، لا ما من دعائه، من قوله عليه الصلاة والسلام كاد الفقر أن يكون إيمانا لما أن يكون كفرا. وأقيموا الصلاة يعني تكونوا أثرياء الروح، أثرياء الإيمان، أثرياء الأخلاق، لأنه في إيمان أخلاق، في إيمان أعمال، في إيمان قلب. فأقيموا الصلاة بمعناها الصحيح، إقامة الصلاة فيها مدرسة القرآن، فيها مدرسة وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. فإذا صار غني القلب بالله، غني القلب بنوره، غني النفس بتزكيتها، غني النفس بفضائل الصلاة وأخلاقها، إجا إلى الغنى بالمال. فعم يقول له اطلب المال ما على طريقة جمع مالا وعدده، بيجمع يحسب أن ماله أخلده، كلا لا ما على الطريق، لكن على أنه طريق آدو الزكاة، اجمع المال لتبني فيه علما، لتبني به دينا، إيمانا، مجتمعا فاضلا يحارب به الفقر والمرض والجوع والتخلف، هاي معنى آتوا ايش؟ آتوا الزكاة. فركن من أركان الإسلام الأربعة الشهادتين نطق وعقيدة، إذا تموا أركان الإسلام أربعة زوزعناها العالمية، فالزكاة لها 25% المال. الأهل الدين المال ما بتكسوا فيه، عم يطلعوا فقراء، ما بيصل أيام المدرسة ولا جامع، بعمره جامع ما بيصل بعمره شيخ، ينفقوا على الجامع مليون لازم ينفقوا على الشيخ 10 مليون، يجوزوا يشتروا له بيت، يشتروا له مكتبة، يعملوا راتب في 3-4 آلاف ليرة، 5-6-10 أم كلثوم قديش كان يعطوها، وسميرة توفيق قديش يدفعونها، بتعمل لهم درس ربع ساعة بالراديو لما بالتلفزيون، هذا بياخذ الحال وهذا بيتور وهذا مدري ايش، كل سنة بتغير سياراتها، أكثر من سنة ما بتستعمل السيارة، الشيخ ما صايبه مسكين مشكلته. هيك بده يصير الإسلام أمني؟ دولة الغنى؟ آتوا الزكاة، كل الأغنياء عم يزكوا على المغنيات، كل الأغنياء على الراقصات، آتوا الزكاة تبعهم وصلاتهم في المراقص وفي الملاهي في الخمارات وفي القمار، هي صلاتهم. صلاة المسلم إذا صلى ما بيفهم، لأنه عم ياخذ الصلاة من غير معلم، عم ياخذ الصلاة من غير مدرسة في الصلاة. كمان زكاة ما في، ما بيعرف الزكاة، لا زكى نفسه ولا زكى ماله ولا عرف فلسفة ايش الزكاة. فالمسلم كان النبي يقول المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، فالنبي قال ان من امن الناس علي في صحبته وماله ابا بكر، انفق علي ماله قبل كل شيء. قال فدعا النبي بإيش؟ قال هي أعظم عطية وأعظم دعم لي، أنفق علي ماله وزوجني ابنته. يجوا المسلمين لطالب العلم ينفقوا عليه أموالهم ويجوزوا بناتهم ويشتروا له بيت، إن شاء الله كله بيصير أكثر. إذا صدقت الله في العلم وفي العمل وفي الخلق وفي القلب وفي الذكر وفي الأدب، وسلكت ودرست طريق رسول الله وصدقت مع شيوخه، والله ابني الله ما بتغير، رب الزمان هو رب ذلك الزمان، لكن إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لا تشتغلوا بمعاقبتهم ولا بمقاصصتهم ولا بالخصومة معهم، هل يودوا أن يردوكم بعد إيمانكم كفر لك؟ قال اشتغلوا بأقيموا الصلاة وبآتوا الزكاة. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، قال افعلوا الخير سواء بصدقات النفل، سواء بفعل المعروف، سواء بالجهاد، سواء بطلب العلم، سواء بنوافل العبادات، هذا كله ايش؟ كله خير. يعني اكثروا من الخير بعد الفرائض بطريق النوافل. قال وتجدوه عند الله، يعني تجدوه محفوظا، تجدوه مدخرا لا ينقص منه شيء، الحسنة بعشر امثالها الى 100 مثلها الى 700، والله بعدين يضاعف لمن يشاء. قال وما تقدموا لأنفسكم من خير تقدموه بين يديكم قبل موتكم. فلا تأخر الخير لبعد موتك وصية، لأنفقه بحال 1000 درهم ينفقه عند وفاته. قال تجدوه عند الله. وجاء في الحديث قال إن العبد إذا مات يقول الناس ماذا خلف، وتقول الملائكة ماذا قدم. ومر عمر بن الخطاب بالبقيع فقال السلام عليكم أهل القبور، أخبار ما عندنا إن نساءكم قد تزوجت ودوركم قد سكنت وأموالكم قد قسمت. قال فأجابه هاتف يا ابن الخطاب أخبار ما عندنا أن ما قدمناه وجدناه، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. قال ما قدمناه وجدناه، وما أنفقناه ربحناه، وما خلفناه خسرناه. ما بشوه بصحيح في يوم القيامة. وكان بعض الشعراء يقول قدم لنفسك قبل موتك صالحا، قدم الصالح لنفسك قبل موتك، قدم لنفسك قبل موتك صالحا واعمل فليس إلى الخلود إلى الخلود سبيل. وكان عليه الصلاة والسلام يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، يوقف وقف بيت دكان بستان طاحون، صدقة جارية أو علم ينتفع به، يوقف مكتبه، يقفل طالب علم على حسابه حتى ينتهي كل إيش دراسته تدريسه، يقفل أكله وشربه وكتبه وخرجيته ومصروفه. وإذا صار عالم هذا إذا مات هو شريك هذا العالم في كل ما يعلم. يقول يوم القيامة بتسابق إلى أبواب الجنة 4 أشخاص. كم شخص؟ 4. والأول واحد الحجة، والثاني المجاهد، والثالث العالم، والرابع السخي الكريم. السخي الكريم فلما بيصل له باب الجنة كل واحد بيفوت قبل ايش قبل الثاني وبيقول انا الاحق. فالملك الموكل بالدخول بيقول له للحجة انت بايش احق تدخل قبل المجاهد وقبل العالم وقبل السخي؟ قال له انا حجيت 40 يوم على دار جمال في الصحاري شلحين وعطش وكوريرا وليرا و500 موتة، ما بستحق اني ادخل قبل منهم. طيب مين هاللي علمك ثواب الحج وفضيلة الحج والرغبة في الحج وتحمل هالمشقات؟ يقول له العالم والشيخ هو علمني. يقول له طيب اذا العالم هو علمك وهو هيئك وهو اللي دفعك هذا ما قلت أدب تطلب الدخول على الجنة قبل منه؟ لا تأخر، جعل ورا ما لك حق. انت المجاهد شو ليه بدك تفوت قبل الكل؟ قل له انا جاهدت بذلت دمي وروحي وورثي تركتهم وبادي وشغلي ودكاني واخطار ومخطار وجوع وعطش وغاب ورعب واسر وكذا وكذا وكذا، فبذلت كل هالبسر لازم ما حدا يدخل قبلي، انا لازم ايش ادخل قبل الكل. قال له مين علمك ثواب الجهاد والرغبة في الجهاد وطلب الاستشهاد والايثار على النفس وتحمل المكاره والصبر على الجوع وعلى العطش وعلى الاخطار؟ يقول له الشيخ والعالم والمرشد هو اللي ايش هو اللي علمني هو اللي رباني هو اللي دفعني. يقول له هو رباك وعلمك وكان سببك، ما تستحي على حالك قبل ما نرجع له ورجع ارجع ارجع. فبيجي السخي بيقول له انا اللي شو انت؟ انا عمرت جوامع وعمرت مدارس وانفقت على الفقراء وانفقت على الارامل وانفقت على العلماء وانفقت وعملت وبذلت مالي ومدري ايش. يقول امين علمك فضيلة الانفاق والاجر على الانفاق والرغبة في الانفاق. يقول الشيخ والعالم، يقول اذا كان الشيخ والعالم هو صاحب الفضل عليه شلون لك تقدم عليه ارجع. يقول للشيخ انت تفضل امشي قدامه. يقول له لا انا ما راح امشي قدامه ما دام انا صرت عالم بسخاوة السخي وبانفاق الكرماء السمحاء الاسخياء، فلولاهم لما طلبت العلم. ولو انتوا عم تقولوا لي ادخلوا انت الاحق، لكن انا بدي اقدم السخي علي وعليهم جميعا. فوت ايها السخي امشي قدامنا ونحن نمشي ايش نمشي وراك. فشآت اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقه جاريه او علما ينتفع به. لكن الشيخ هو قدمه وهو اثره وهو تنازله عن ايش عن حقه، او علما ينتفع به او ولد صالح يدعو له. اذا طلع الوالد الولد صالح القلب صالح الاعمال صالح الاخلاق صالح العقيده، نشأ في مجالس الصالحين في مجالس العلم في مجالس الحكمة في مجالس الإيمان، ومات أبوه أو ماتت أمه ودعا لهم دعوة صالحة بعد موتهم، هذا لتم الحسنات والأنوار ورفعت الدرجات تنزل في قبور الأب والأم بفضل وبركة الابن الصالح. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. لا تخافوا، الله شايف كل شيء وبيحفظ لكم كل شيء وبيقبل كل شيء وبيعرف كل شيء. لذلك الله يوفقنا يا ابني، الله يوفقنا لأن نتجاوب مع كلام الله وأن نحول كلمات القرآن إلى أعمال. كما أن المعدة تحول الطعام إلى دم وإلى طاقة لغذاء خلايا الجسد، كذلك القلب الذاكر القلب النير القلب المخبت القلب المنيب القلب اللي يتربى عند أرباب القلوب. كان يا أمي ألا كن لأرباب القلوب ملازما، بتلازمهم ظاهرا بجسدك وباطنا بقلبك ومحبتك ورابطتك. ألا كن لأصحاب القلوب ملازما وفي قربهم حصن لك القلب سالما. وفي قربهم ياخذ الواحد النجارة من صحبة النجارين وقربهم، والحداد من مجالسة الحدادين ومرافقتهم. بدك تصير صاحب قلب سليم كمان دور على اهل القلوب. الا كل ارباب القلوب ملازما وفي قربهم حصل لك القلب سالما. وإن رمت من خل قديم جماله، وإذا بدك الله يكرمك بمشاهدة الجمال الإلهي والنور الرباني، وإن رمت من خل قديم جماله فقلبك مرآة. نظفها، نظفها على غبار عليها قصغ عليها طين، إذا جرباني ركزها. فقلبك مرآة فقابله دائما. فإذا صفيت المرآة وصارت المقابلة بوجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، فإذا المرآة صافية وجهتها للشمس شو بصيب المرآة؟ بيظهر فيها صورة الشمس لكن ما حقيقتها، لكن بصيب بتشع المرآة إشعاع الشمس وحرارة الشمس وضياء الشمس. أو كما قال بعضهم إذا سكن الغدير، شو الغدير؟ البحيرة. إذا سكن الغدير على صفاء، على الصخر الصافي، وجنب أن يحركه النسيم، ما في كمان هواسيم موج يغير الصفاء والنعومة على سطح الماء. إذا سكن الغدير على صفاء وجنب أن يحركه النسيم، بدت فيه السماء بلا امتراء، السماء بعلوها ونجومها وشموسها وأقمارها، فبالحال من الصفاء تنزل من عليائها إلى تلك البركة. بدت فيه السماء بلا امتراء، كذاك الشمس تبدو والنجوم، كذاك قلوب أرباب التجلي، كالمرآة الصافية بذكر الله، الصافية بالتوبة إلى الله، الصافية بنقاوتها عما سوى الله. هي بدها صحبة وبدها محبة وبدها رابطة وبدها استقامة وبدها تقوى وبدها ذكر. كذاك قلوب أرباب التجلي يرى في كذاك قلوب أرباب التجلي يرى في صفوها الله العظيم. الله يعني نوره، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره يعني في قلب عبده المؤمن، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، إلى أن قال: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، يعني كمن هو في ظلمات بعضها فوق بعض بسبب غفلته عن ربه، فويلا للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك. اللي قست قلوبا ما قسمت تذكر الله بسبب القسوة، أولئك في ضلال مبين. تركين الصلاة في ضلال مبين، ومانعين الزكاة في ضلال مبين، ومن قست قلوبهم عن ذكر الله فهم في ضلال مبين. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وفي آية: إذا لم تذكر الله فأنت من الخاسرين، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. افقه القرآن يا ابني، إذا بس فقهنا الوضوء، وضوء الجسد وطهارة الثياب واستقبال أحجار الكعبة المشرفة، إذا ما كلا قبلتين، قبلة الجسد إلى الكعبة المشرفة وقبلة القلوب إلى علام الغيوب، إذا ما عرفت طهارة البدن والثوب مع طهارة القلب والروح، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه بعده وصلى. ليش هي ما نعملها من شروط الصلاة؟ بس إذا فضت إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، نعملها شروط وهي ما نعملها شروط. ففقه أعمال الجسد بتنفي جفاف وجفاء وظلمة وبعد عن الله عز وجل، فالله عز وجل يرزقنا عبادته جسدا وقلبا، قلبا وقالبا، روحا وبدنا، ظاهرا وباطنا، يرزقنا علم اللسان وعلم القلب، ويجعلنا من العالمين العاملين المخلصين والمخلصين. فصاحب هؤلاء تسري فيك خلتهم وأخلاقهم وسلوكهم، والمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالد. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. قال الله Thank you.